الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاه. وقد انتهينا في الدرس الماضي من الحديث عن سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، واليوم بإذن الله تعالى ننتقل إلى الحديث عن سيرة الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: خلافة علي رضي الله عنه. والكتاب الذي نشرح منه إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء للشيخ محمد الخضري رحمه الله. قال: ظل المسلمون حيارى بعد قتل الخليفة المظلوم، يعني عثمان رضي الله عنه، لا يجدون لهم ملجأ، كأنهم فوضى، ولم يكن أمامهم من يصلح للخلافة بعد عثمان رضي الله عنه إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال: فذهب إليه معظمهم يطلبون منه أن يلي الخلافة، فقدر المستقبل حق قدره، وعلم أنه إنما يستقبل فتنة سائرة لا مرد لها. طبعا ليس المقصود أنه لا يصلح للخلافة إلا علي رضي الله، لكن القصد أنهم وجدوا أنه أنسب من يصلح للخلافة، يعني لعل التعبير أنه لم يجدوا من يصلح للخلافة إلا علي، يعني يمكن أن نقول يعني وجدوا أنسب من يصلح للخلافة وأولاهم بها بعد عثمان رضي الله عنه هو علي رضي الله عنه. فذهب إليه معظمهم، يعني معظم الصحابة رضي الله عنهم، ذهبوا إلى علي يطلبون منه أن يلي الخلافة. فقدر المستقبل، يعني توقع، كان رضي الله عنه متوقعا لما سيكون في خلافته من المحن والفتن، لأنه تولى في فترة فيها يعني ثورة على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، انتهت بمقتله، وفئة معارضة لعثمان رضي الله عنه كما مر بنا. فقال لهم: التمسوا غيري فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وله ألوان لا تقوم به القلوب ولا تثبت عليه العقول. هذه يعني كنايات يعني عن الأمر الذي هو مقبل عليه، أنه أمر يعني له وجوه وألوان، يعني فيه أنواع متنوعة ومتعددة من الفتن والمشاكل. جزاكم الله خيرا. الوجوه والألوان بمعنى الأنواع يعني والأصناف المتعددة من الفتن والمحن التي كان يتوقع أن تقع في خلافته، وبالفعل يعني صدق توقعه يعني وظن. وقال إن هذه الفتن يعني لا تقوم بها القلوب ولا تثبت لها العقول، يعني دائما في فترات الفتن يعني تطيش العقول أكثر الناس، يعني ولا يتبين لهم وجه الصواب إلا بعد انقضاء الفتن، يعني بعد انقضاء الفتنة دائما وجه الصواب يتبين، يعني والناس يقولون لو كنا فعلنا كذا كان أحسن، لكن عند إقبالها الناس يكون فيهم حيرة يعني ولا يدرون ما هو التصرف السليم. قال: فناشدوه الله والدين فقال: قد أجبتكم. ناشدوه أن يقبل تولي الخلافة، قال: قد أجبتكم، واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، وإن تركتموني فإنما أنا كأحدكم، إلا أني من أطوعكم وأسمعكم لمن وليتم. قال: إن أجبتكم يعني فاتركوا لي زمام القيادة يعني وأسير بكم في الطريق الذي أعلم أنه الأصلح والأفضل، وإن تركتموني يعني إن اخترتم غيري خليفة عليكم فسأكون سامعا مطيعا لمن وليتموه، وأتركه هو يقرر يعني الأمر وأكون سامعا مطيعا له، لكن إن وليتموني فاتركوني أقرر لكم ما هو الأصوب. قال: فأبوا إلا إياه، يعني أصروا عليه وألحوا عليه أن يقبل تولي الخلافة. ثم رأوا أن هذا الأمر لا يتم إلا بمبايعة الزبير وطلحة. يعني رأى الصحابة رضي الله عنهم ومن كان حاضرا من وجهاء المسلمين أن استقرار البيعة لعلي رضي الله عنه لا تتم إلا بمبايعة الزبير وطلحة رضي الله عنه، لأنهما يعني بقية العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، وهم من الستة الذين كان عمر رضي الله عنه جعل الخلافة شورى بينهم، فهم يعني نصراء علي، وهم يعني الذين يصلحون مثله يعني لتولي هذا الأمر، ولهما جاه في المسلمين وكلمتهما مسموعة في المسلمين، فرأوا أنه لا يتم أمر بيعة علي رضي الله عنه إلا إذا بايع طلحة والزبير، لأنهما إذا بايع تبعهم جميع المسلمين. فذهب إليهما جماعة وأتوا بهما فبايعاه قيل كرها. هنا تتنوع الروايات في مسألة بيعة طلحة والزبير لعلي رضي الله عنه، فقيل إنهما بايعاه كرها يعني أجبر على بيعته وهما غير راضيين به، يعني يعني بايع تحت تهديد وتحت ضغوط يعني عن غير رضا. وقيل إن الزبير لم يبايع أصلا، وفي بعض الروايات أن الزبير رضي الله عنه لم يبايع لعلي رضي الله عنه. ثم قام الناس فبايعوا، ثم قام الناس وبايعوا علي رضي الله عنه. طيب قال وتخلف عن بيعته جمع من أكابر الصحابة في المدينة، يعني هناك مجموعة من كبار الصحابة رضي الله عنه تخلفوا عن بيعة علي رضي الله عنه ولم يبايروا. قال كسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، وهما أيضا رضي الله عنهما بقية العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، وسعد خاصة كان واحدا أيضا من الستة الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم وكذا واختاروا. قال وعبد الله بن عمر، قال كسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن سلام وقدامة بن مظعون وأبي سعيد الخدري وكعب بن عجرة وكعب بن مالك والنعمان بن بشير وحسان بن ثابت ومسلمة بن مخلد وفضالة بن عبيد رضي الله عنهم وارضاهم وغيرهم من أكابر الصحابة في الأمصار. هذا غير عدد كبير من أكابر الصحابة رضي الله عنهم أيضا كانوا متفرقين في الأمصار، يعني ولم يكونوا حاضرين في المدينة وقت البيعة لعلي، لكن هؤلاء الصحابة الأجلاء الذين ذكرت أسماءهم الآن، هؤلاء كانوا حاضرين في المدينة ولكن لم يبايعوا عليا رضي الله عنه. فإذا هؤلاء كانوا حاضرين في المدينة ولم يبايعوا عليا رضي الله عنه، بالإضافة إلى عدد آخر من كبار الصحابة كانوا في الأمصار المختلفة ولم يبايعوا بسبب عدم وجودهم في المدينة في وقت البيعة. ثم أفاد يعني أنه نقل هذا عن مقدمة ابن خلدون، نقل أسماء من تخلف عن بيعة علي رضي الله عنه. بالنسبة لهؤلاء الصحابة الذين تخلفوا عن بيعة علي رضي الله عنه، يعني كان المانع لكثير منهم عن مبايعته رضي الله عنه أنهم يرغبون في القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه أولا قبل مبايعة الخليفة الذي بعده، فبعضهم يعني لم يكن اعتراضه على شخص علي رضي الله عنه وحقيته لهذا المنصب، ولكن مسألة يعني ترتيب الأولويات يرون أن الآن عثمان رضي الله عنه قتل وأنه لابد من القصاص من قتلة عثمان، ويرون أن هذا هو السبيل لوأد هذه الفتن ومنعها وكذا. قال ولما رأى علي رضي الله عنه أن بيعته تمت، قل إن علي رضي الله عنه رأى أن بيعته تمت بمن بايع. وطبعا الأصل في هذا الأمر أن أهل الحل والعقد هم يختارون خليفة المسلمين إذا لم يكن الخليفة الذي قبله قد أوصى بالخليفة الذي بعده، يعني طرق تولي الخلافة يعني في الإسلام إما أن الخليفة السابق يوصي بمن يتولى الأمر بعده. وحتى مسألة توصية الخليفة السابق، بعض الفقهاء يعني يقول توصية الخليفة السابق تعتبر تولية للذي بعده، مجرد يعني وقوع التوصية خلاص، فإذا مات الخليفة السابق فمن كان عهد إليه بعده يصبح تلقائيا يعني خليفة للمسلمين بمجرد ذلك. وفريق آخر من الفقهاء يقول التوصية من الخليفة السابق أو العهد من الخليفة السابق هو بمثابة الترشيح، يعني ليس هو تولية للذي بعده ولكن هو بمثابة الترشيح من قبله، فيبقى الأمر أيضا على موافقة أهل الحل والعقد بعد وفاة الخليفة الذي عهد بالخلافة من بعده لرجل آخر، فهنا هذا يعتبر بمثابة الترشيح، ثم أهل الحل والعقد يعني يختارونه أو يختارون غيره. وأهل الحل والعقد هذه الكلمة يعني تطلق على من يعني إذا اجتمعت كلمتهم اجتمع المسلمون تبعا لها وحصلت باجتماعهم القوة والشوكة وكذا، فقالوا هذا يشمل شيوخ القبائل ويشمل قادة الجند، قادة الجيش وشيوخ القبائل، ويشمل علماء المسلمين، وبعض الفقهاء يدخل فيهم أيضا كبار التجار وكبار الأمراء وكذا، يعني ممن لهم يعني جاه وكلمة في المسلمين، بحيث إذا اجتمعت كلمة هؤلاء يعني مثلا العلماء وقادة الجيوش وشيوخ القبائل وكذا اجتمعت كلمتهم على اختيار شخص فحصل له منعة وقوة يستطيع بها أن يفرض يعني سلطانه وكذا، وتبعهم المسلمون يعني تبعا لبيعتهم وكذا. فهنا مسألة اختيار أهل الحل والعقد، فهل يشترط إجماعهم واتفاقهم أو يشترط، يعني هم قالوا لا يشترط إجماع أهل الحل والعقد على اختيار الخليفة لأنهم قد لا يجمعون على شخص واحد، ولكن المقصود أن يبايعه منهم من تحصل به الشوكة والمنعة، يعني مصطلح الشوكة بمعنى يحصل له سلطة يعني وقدرة وقوة كافية به يستطيع بها إمضاء أمره وتنفيذه. فقالوا إذا يعني مجموعة من أهل الحل والعقد يعني تقوم بهم الكلمة وبايعوه وكذا حتى لو لم يبايع الآخرون فتثبت الخلافة لهذا الخليفة ويصبح واجب السمع والطاعة على المسلمين وكذا إلى. فهنا يعني هذا الإشكال الذي حصل في خلافة علي رضي الله عنه أنه تخلف عن بيعته هذا العدد من كبار يعني علماء الصحابة ووجهائهم وكذا ممن هم يعني هم من أهل الحل والعقل يعني، لكن علي رضي الله عنه رأى أنه تمت بيعته ببيعة من بايع، يعني في هناك أيضا مجموعة كبيرة بايعوا لعلي رضي الله عنه واختاروه وكذا، فرأى أن بيعته قد ثبتت وتمت ببيعة من بايع منهم، وأن من تخلف عنها أصبح ملزما أن يبايعه تبعا لذلك. قال ولما رأى علي رضي الله عنه أن بيعته تمت قام فخطب في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس إن الله أنزل كتابا هاديا يبين فيه الخير والشر، فخذوا بالخير ودعوا الشر، الفرائض الفرائض، الفرائض الفرائض يعني الزموها يعني واعملوا بها وأدوها، أدوها إلى الله تعالى يؤديكم إلى الجنة، إن حرم إن الله حرم حرما غير مجهولة. في بعض النسخ يعني نقص لفظ الجلالة، إن الله حرم حرما غير مجهولة، يعني غير مجهولة يعني معلومة لديكم، يعني هناك حرمات لله سبحانه وتعالى، وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها، حرمة المسلم يعني حرم دم المسلم وماله وعرضه، إن دماءكم وأموالكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، فقلنا الله تعالى حرم أشياء جعلها محرمة وجعل للمسلم حرمة بمعنى أنه حرم دمه وماله وعرضه، وحرمة المسلم مقدمة على الحرم كلها، يعني يعني اسم قتل المسلم أو كذا يعني أعظم غيره من الآثام. قال: وشد بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحق. شد بمعنى قوى وعضد، يعني بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني من أذى لسانه وأذى يده، إلا بالحق. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بما يجب. بادروا أمر العامة وخاصة أحدكم الموت، فإن الناس أمامكم وإنما خلفكم الساعة تحدوكم. طيب، فهنا يقول بادروا أمر العامة، المبادرة بمعنى المسابقة إلى الشيء والمسارعة إليه، يعني يخاطب الناس يقول سارعوا إلى أن تكونوا يعني أسوة لعامة المسلمين، وأن تجمعوا كلمة عموم المسلمين، وذكرهم بالموت، خاصة أحدكم الموت، يعني في تذكير لهم يعني بالموت، وكل إنسان يعني في خاصة نفسه عليه أن يتذكر الموت ويستعد له ويعمل لما بعده. فإن الناس أمامكم وإنما خلفكم الساعة تحدوكم، يعني تدفعكم أو توصلكم يعني إلى يعني إلى نهاية هذا الطريق الذي نهايته الدار الآخرة وما فيها من جنة ونار. قال: فخففوا تلحقوا، فإنما خففوا تلحقوا يعني تخففوا من الدنيا تسبقوا، يعني هنا يعني على سبيل التشبيه يعني مثل الايه السباق يعني او كذا، كلما كان سن ثقيلا ثقيل الاحمال او كذا يكون سرعته ضعيفة، يعني كلما خف حمله كانت سرعته اسرع. فهو يقول يعني الناس الان في سيرهم الى الله تعالى والى الدار الاخرة، كلما كان الانسان يعني متخففا من الدنيا، يعني بمعنى الزهد في الدنيا، وكذلك متخففا من الذنوب ومن كذا، فيصبح يعني مسرعا ومسابقا الى الخيرات، يعني دائما سارعوا الى مغفرة سابقوا. فيقول هذه السرعة تحتاج الى التخفف يعني من التعلق بالدنيا ومن الذنوب والاوزار، تلحقوا يعني تسبقوا وتلحقوا من سبقت. فإنما ينتظر بالناس أخراهم، يعني الناس ينتظرون الآخرة أو ينتظر بهم مجيء الآخرة. اتقوا الله عباد الله في بلاده وعباده، إنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم، هكذا عندكم. أطيعوا الله ولا تعصوه، وإذا رأيتم الخير فخذوا به، وإذا رأيتم الشر فدعوه، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. قال ثم نزل. هذه كانت خطبته رضي الله عنه عند تولي الخلافة، فذكرهم يعني قال قرأ الآية الكريمة: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، يعني تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم، يعني اذكروا نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم. ثم بعد ذلك قال ترجمة علي رضي الله عنه، نبذة عنه عن فضائله ومناقبه ونشأته يعني وإسلامه رضي الله عنه. قال: هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم من الهاشمي القرشي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف. هذا تعريف لأبيه وأمه، و أبوه اللي هو أبو طالب هو عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ولد رضي الله عنه في السنة 32 من ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بعث عليه الصلاة والسلام كان علي دون البلوغ، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعث وهو في سن 40، فكان عمر علي رضي الله عنه نحو 8 سنوات عندما بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وكان مقيما معه في منزله يطعمه ويسقيه لفاقة لحقت بأبيه. كان أبو طالب الذي هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحقت به فاقة، يعني فقر، وكان كثير الأولاد يعني. فقرر ناس من إخوته وبني إخوته أن يعني كل منهم يأخذ بعض أولاد أبي طالب ويتكفل بنفقته وتربيته وكذا. فكان علي رضي الله عنه من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ عليا وهو طفل صغير وتكفل بتربيته في بيته عليه الصلاة والسلام. قال: فاهتدى بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتدنس بدنس الجاهلية من عبادة الأوثان وغيرها. فكان عمره عند البعثة 8 سنوات، والسنوات السابقة هذه الثمانية يعني قضى أكثرها في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يربيه النبي صلى الله عليه وسلم كما يربي أولاده. فاهتدى بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولما هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة فداه علي رضي الله عنه بنفسه. طبعا يعني من أكبر مناقب علي رضي الله عنه أنه أول من أسلم من الأطفال أو من الصبيان رضي الله عنه وأرضاه، يعني أول ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وأول ما دعا إلى الإسلام، فأسلمت خديجة وأبو بكر وعلي وزيد زيد بن حارثة رضي الله عنه، أسلموا جميعا في يوم واحد، في أول يوم، أول يوم يعني دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، أسلم هؤلاء في هذا اليوم. فلا يدرى أيهم سبق أولا، يعني بعض العلماء يقول، أو يعني في بعض الروايات وبعض الصحابة وكذا يقول إن أبا بكر هو أول من أسلم، بعضهم يقول خديجة كانت أول من أسلم، بعضهم يقول علي. فقالوا يعني يمكن أن نقول يعني جمعا وتوفيقا بين الروايات أن علي رضي الله عنه أول من أسلم من الصبيان، وأبو بكر رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال، وخديجة أول من أسلم من النساء، وزيد بن حارثة الذي كان أيضا يدعى زيد بن محمد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه في الجاهلية قبل تحريم التبني، وتربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، فكان أول من أسلم من الموالي. فهؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أول من أسلم يعني في أول يوم للإسلام. قال: ولما هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة فداه علي رضي الله عنه بنفسه، ونام على فراشه ليظن المحاصرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل نائما فلا يتبعونه، ثم لحقه بعد قليل. من مواقفه المشهودة أيضا موقفه يوم الهجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تركه يبيت في بيته في تلك الليلة التي كان قد أحاط فيها ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 40 رجلا من أشداء قريش وكذا، مستعدين لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يخرج. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت في فراشه وأن يتغطى بثوبه، وأبقاه ليؤدي الودائع والأمانات التي كانت قريش تركتها عند النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها إلى أهلها، ثم يلحق به، ولكي تظن قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال نائما في بيته وكذا. ونجاه الله سبحانه وتعالى من كيدهم، يعني كان بالإمكان يعني إذا دخلوا أن يضربوه بالسيف وهو متغط بالثوب، يعني من غير أن يتأكدوا، لأنهم كانوا يظنون أنه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أراد الله تعالى أن يسلمه من أذاهم. قال: ثم لحقه بعد قليل، يعني لحق النبي صلى الله عليه وسلم بعد قليل، أدى الودائع إلى أصحابها، ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مهاجرا. قال: وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزواته كلها إلا غزوة تبوك. كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها علي رضي الله عنه، وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلماء يعدها 25 أو 27 غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهدها كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غزوة تبوك، فإنه خلفه في أهل بيته، وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبوة بعدي. النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عليا على المدينة، يعني جعله أميرا على المدينة في أثناء غيابه عنها عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك. وبالمدينة أهل النبي صلى الله عليه وسلم، كي ترك بها أهله، وبالمدينة أيضا ضعفاء المسلمين ولم يستطع الخروج إما لمرض وإما لفقر وكذا، فكانوا والنساء والأطفال وكذا، فبقي خليفة النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة في أثناء خروجه لغزوة تبوك. والمنافقون آذوا عليا رضي الله عنه وقالوا قالوا استخلفه على المدينة لأنه استثقله واستثقل خروجه معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استثقل صحبته أن يخرج معه، فاستخلفه على المدينة. فشكى علي رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا، فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لأن في كتاب الله تعالى قال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح. فموسى عليه السلام استخلف هارون في قومه لما ذهب للقاء ربه، فقال يعني: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبوة بعدي. لأن يعني هارون كان نبيا بعد موسى، ولكن أنت خليفة يعني على أهلي وكذا أثناء غيابي، لكن لا تخلفني في النبوة وكذا. طبعا هذا الحديث الشريف، قصة استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم عليا على المدينة في غزوة تبوك، الشيعة يستشهدون بها دائما على أن عليا أحق، أنه أحق الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على أهله وعلى المدينة عند غيابه في غزوة تبوك. فطبعا يرد على هؤلاء، يقال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يعني 25 أو 27 غزوة، في كل هذه الغزوات كان يستخلف على المدينة، تارة يستخلف زيدا، وتارة يستخلف عبد الله بن أم مكتوم، وتارة في كل غزوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلف رجلا من أصحابه يكون خليفة على المدينة، ويخلف النبي صلى الله عليه وسلم في من بقي بالمدينة أثناء غيابه. فليس لعلي رضي الله عنه مزية في هذا الأمر، يعني استخلف النبي صلى الله عليه وسلم كثيرين من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ما كان علي يعني مختصا وحده دون غيره بأنه يخلف النبي صلى الله عليه وسلم إذا غاب. وقالوا حتى أيضا في الحديث هنا: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ مسألة يعني أيهما مات أولا، يعني كأنه ربما تحتاج إلى مراجعة، يعني كأن هارون مات قبل موسى عليه السلام، فهارون مات قبل موسى عليه السلام. فقال يعني حتى يعني التشبيه هنا، إن هم يقولون يعني إن ما ترضى أن تكون مني منزلة هارون موسى أنه يكون خليفة بعده. طيب هو هارون ما كان خليفة بعد موسى، الذي خلف موسى بعد وفاته على بني إسرائيل هو يوشع بن نون عليه السلام، اللي هو تولى خلافة بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، وكان نبيا كريما، يعني هو الذي قاد بني إسرائيل بعد وفاة موسى عليه السلام. فهارون كان خليفته يعني خلافة مؤقتة في حياة موسى، وتوفي في حياة موسى عليه السلام. فحتى التشبيه هنا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم منزلة هارون وموسى فيه تأكيد أن ليس لا علاقة لهذا بمسألة الخلافة بعد الوفاة، وإنما الكلام عن خلافة مؤقتة في المدينة. لو كان خلافة بعد الوفاة لقال له منزلة يوشع من موسى مثلا، لكن ما قال يوشع من موسى، هارون من موسى. فليس الكلام عن خلافة بعد الوفاة، وإنما خلافة على البلد، وليس هذا خاصا بعلي، بل خلف النبي صلى الله عليه وسلم صحابة كثيرون على المدينة أثناء غيابه. قال: وكان له القدم الثابت في جميع الغزوات، فهو أول المبارزين يوم بدر، وممن ثبت يوم أحد. كان أول من بارز في غزوته بدر، وقال نزلت فينا، الحديث في صحيح مسلم أن علي رضي الله عنه قال نزلت فينا هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم، لما كان هو وحمزة وأبو عبيدة بن الحارث من المسلمين وبرزوا الوليد بن عتبة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة من المشركين، فخرج ثلاثة من المشركين وثلاثة من المسلمين وتبارزوا، وكان هذا من أساليب القتال سابقا، يعني قبل التحام الجيشين يخرج بعض شجعان هذا الجيش وبعض شجعان الجيش الآخر ويتبارزون بالسيوف، ثم بعد المبارزة يعني يلتحم الفريقان. فكان علي رضي الله عنه يعني يبارز عن المسلمين، فكان أول من بارز في يوم بدر، وممن ثبت يوم أحد وحنين. وفي غزوة أحد لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل وكذا وانهزم كثير من المسلمين وكذا، لكن علي رضي الله عنه كان من الثابتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يوم حنين انهزم المسلمون، يعني كثير منهم هرب يعني وابتعد عن مكان المعركة ثم رجعوا بعد ذلك يعني، لكن علي رضي الله عنه كان من الثابتين يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين. قال: وعلى يديه فتحت خيبر، كان له كان يقاتل في خيبر ويحاصر الحصون مع النبي عليه الصلاة والسلام. وزوجه عليه الصلاة والسلام بنته فاطمة في السنة الثانية من الهجرة. في السنة الثانية من الهجرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عليا بابنته فاطمة رضي الله عنه. فجاء منها الحسن والحسين وزينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى. قال: وناب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة أوائل التوبة في موسم الحج إيذانا ببراءة الله ورسوله من المشركين. يعني لما فتحت مكة فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر رضي الله عنه ليحج بالناس في العام التاسع، ثم أرسل على إثره علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أنزلت سورة التوبة ليقرأ هذه الآيات في موسم الحج التي فيها براءة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من المشركين، وفيها إعلام المشركين أنهم لن يؤذن لهم بدخول المسجد الحرام بعد ذلك، وأنهم نجس، وأنه لن يؤذن لهم بدخول المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وأنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا لإعلام الناس بهذا، لأنه كان لغاية العام التاسع كان لا يزال بعض المشركين يأتون للطواف بالبيت وكانوا يطوفون عراة وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج يعني في ذلك العام حتى قطعت هذه العادة وصار البيت يعني خاصا بالمسلمين ومنع المشركون من دخول. قال: ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبويع أبو بكر رضي الله عنه بايعه علي رضي الله عنه، مع أنه كان يرى له حقا في الخلافة لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يكره الخلاف. يعني ورد لما تحدثنا عن سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه في بعض الروايات أن علي رضي الله عنه تأخر عن الخلافة، تأخر عن المبايعة، بعض الروايات فيها ستة أشهر مبايعة بعد ستة أشهر، لكن في بعض الروايات الأخرى أنه بايع بعد أيام، يعني أن تأخره إنما كان أياما ولم يكن ستة أشهر، وقالوا أن بيعته بعد ستة أشهر كانت يعني بمثابة التجديد للبيعة الأولى، ولم تكن يعني هي أول مرة بايع فيها وكذا. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك نقاش يعني بين الصحابة رضي الله عنهم في أي الناس أحق بالخلاف، والأنصار قالوا منا أمير ومنكم أمير وكذا. هنا بالنسبة لتأخر علي رضي الله عنه كما مر بنا قالوا إنه وجد في نفسه أنه لم يستشر، يعني وهو يعني من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آل بيته، ويعتبر يعني من وجهاء بني هاشم الذين لهم حق يعني ومكانة في المسلمين وهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من وجهائهم وكبراء، فقالوا إنه لم يستشر يعني في اختيار أبي بكر، مع أنه لو استشير لاختاره وكان يرى فضل أبي بكر ومنزلته وكذا. فوجد في نفسه أنه لم يستشر في بيعة أبي بكر. وكان عذر أبي بكر رضي الله عنه والصحابة أن البيعة وقعت فجأة من غير سابق استعداد، بسبب أن الخبر جاء إلى الصديق رضي الله عنه أن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة يتشاورون في من يختارونه أميرا عليهم، فذهب يعني عن غير سابق إعداد وكذا أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ينظروا في هذا الأمر خشية أن يختار الأنصار واحدا منهم ينفردون به عن رأي بقية المسلمين. فبايع عمر أبا بكر وبايعه أبو عبيدة وتتابع وزيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، قال للأنصار قال لهم كنتم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فكونوا أنصار خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده. قريش يعني هم يعني الخلفاء أو الأمراء ونحن الوزراء وكذا، وأخذ يعني ينصح الأنصار أن يكونوا وزراء للخليفة القرشي وأن يكونوا أنصارا لخليفة رسول الله كما كانوا أنصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يعني يطمعوا في منصب الخلافة أو كذا. فالقصد أنه يعني الأمر كان عن غير استعداد، فلذلك لم يدعى له علي رضي الله عنه ولم يدعى له كثير من كبار الصحابة، ما كان في وقت أصلا لدعوة أحد. ولكن أبو بكر رضي الله عنه عندما ذهب إلى السقيفة يعني ذهب من أجل الإعداد لمن يتولى الخلافة أو كذا، لكن علي رضي الله وجد في نفسه قال ما كان ينبغي أن يحسم أمر الخليفة واختياره وبيعته وهو غائب يعني لا. ثم يعني استرضي ورضي رضي الله عنه وبايع لأبي بكر، فلم يكن يعني معترضا على أبي بكر، بل كان يعرف له مكانته وفضله وأنه أولى الناس بها بعد رسول الله عليه وسلم. قال ولذلك كان محمد بن سيرين التابعي رحمه الله يكذب كل ما نسب لعلي رضي الله عنه من الأقوال التي فيها حط من مقام الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، كما روى ذلك البخاري في صحيحه. يعني أن علي رضي الله عنه كان دائما الثناء على أبي بكر وعمر، وكان محمد بن سيرين رحمه الله يقول يعني من ادعى أن عليا يعني سب أبا بكر أو عمر أو انتقص من شأنهما فهو كاذب، يعني أي كلام غير هذا ينقل عنه فهو كاذب، يعني الكلام الثابت المنقول عن علي رضي الله عنه في الصحيحين وغيره وفي الكتب الثابتة يعني أنه كان يمدح الشيخين ويثني عليهما ويعرف لهما حقهما. قال ولما ولي عمر رضي الله عنه بايعه كذلك، لما ولي عمر الخلافة بايعه علي رضي الله عنه وزوجه بنته أم كلثوم، زوج علي رضي الله عنه بنته أم كلثوم لعمر رضي الله عنه. وكثيرا ما كان عمر يستخلفه على المدينة إذا غاب عنه، فكان بينه وبين عمر رضي الله عنهم مصاهرة ومودة، وكان عمر يستخلفه على المدينة عند غيابه. طبعا الرافضة يقولون عن زواج أم كلثوم بعمر، يقولون ذلك أول فرج اغتصب من آل البيت ومش عارف كذا، وأن عمر يعني تزوجها يعني عن غير موافقة علي وإكراها لعلي وكذا. وهذا في الحقيقة منهم يعني قالوا طعن في علي رضي الله عنه، يعني هو طعن في علي من حيث يظنون أنهم يمدحونه بذلك، يعني هم يريدون الطعن في عمر لكنهم في الحقيقة يطعنون في علي رضي الله عنه، لأن علي رضي الله عنه معروف بأنه رجل من الشجعان ومن والعرب يعني فيهم غيرة وفيهم حمية وفيهم كذا. يعني لو أن عمر بزعمهم يعني مثل أبي جهل وأبي لهب ومن شر، ولا مثل ابن سلول يعني أنه من شر الناس ومن المرتدين ومن المنافقين ومن أعداء الدين، فكيف يعني يزوج بنته رجلا يعني بهذه المثابة مثلا ولا يعارض ولا يعني لا يعترض لا بكلمة ولا يحاربه ولا يقاتله ولا يدافع عن بنته ولا كذا. فكنهم يزعمون أن عليا يعني أكره وسكت وزوجها الرجل مثلا من أعداء الدين ومن وكذا، لأنه لم يستطع أن يقاومه أو أن يمنع هذا الزواج أو من كذا، فهذا يعني طعن في علي رضي الله عنه. لكن الصواب يعني أن علي رضي الله عنه زوجه باختياره وبرضا منه وسرور منه بهذا الزواج. وكذلك يعني من أكثر الأشياء التي لا يجد الشيعة جوابا عنها أنه من الثابت في كتبهم، في كتبهم يعني فضلا عن كتب أهل السنة، يعني حتى من كتب الرافضة أنفسهم إلى يومنا هذا، أن علي رضي الله عنه سمى يعني بعض أولاده، سمى كان من أولاد علي رضي الله عنه أبو بكر ابن علي وعمر ابن علي، ومن أولاد الحسن وأولاد الحسين كل منهم أيضا له من أولاد سمى أبا بكر وعمر، واستشهد هؤلاء في مع الحسين في موقعة كربلاء، فهم الشيعة يعني وهم يلطمون وكذا في يوم عاشوراء وهم يذكرون أسماء شهداء كربلاء، فمن شهداء كربلاء يعني أبو بكر بن علي بن أبي طالب وعمر بن علي بن أبي طالب وأبو بكر بن الحسن وعمر بن الحسن وبكر بن الحسين وعمر بن الحسن، فكيف يعني تسمية الإنسان ابنه، لا يسمى ابنه إلا باسم المحبوب لديه لرجل يعتقد يعني صلاحه وفضله، فيسمى ابنه باسم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا بأسماء أنبيائكم وصالحيكم، فالإنسان لا يسمى يعني ما في مسلم حسم ابنه مثلا أبو لهب ولا أبو جهل ولا إبليس ولا، فهم عندهم يعني عمر وأبو بكر ذل يعني زي أبو لهب وأبو جهل، فكيف علي يسمي أبنائه بأسمائهم الحسن والحسين يعني نعم. قال ولما بويع عثمان رضي الله عنه بايعه كذلك، يعني بايعه علي رضي الله عنه حتى كان آخر خلافته، وقام عليه الثوار وشنعوا عليه بتولية أقاربه، كان علي رضي الله عنه كثيرا ما يمحض له النصح، يعني يخلص له النصيحة ويصدقه فيها ويرشده إلى ما فيه النجاح والفلاح. إن مرت بنا قصة مقتل عثمان رضي الله عنه، كان علي رضي الله عنه من أقرب الناس لعثمان رضي الله عنه وأكثرهم ملازمة له، وأرسل ابنه الحسن ليدافع عن عثمان رضي الله عنه، وقاتل الحسن كان يعني موجودا في بيت عثمان عندما حاصره المحاصرون وقاتل السائرين على عثمان وكذا، فكان علي رضي الله عنه شديد القرب من عثمان رضي الله عنه ودائما الدفاع عنه والنصح له وكذا. قال فلما حل القضاء المبرم واستشهد عثمان رضي الله عنه أقبل عليه المسلمون وبايعوه بالخلافة لخمس بقين من ذي الحجة سنة 35، لخمس بقين من ذي الحجة يعني يوم 25 ذي الحجة سنة 35 للهجرة النبوية، فقام بها رضي الله عنه ما يقارب 5 سنين لم يصف له فيها يوم، وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني كانت مدة خلافته رضي الله عنه يعني مدة مليئة بالمحن والشدائد والقتال بين المسلمين والشقاق بين المسلمين، ودائما يعني كما يعني هو ملاحظ في تاريخ الإسلام أنه مسألة الفتن والملاحم، من الفتن والملاحم، الملاحم هي المعارك التي بين المسلمين وغيرهم يقال لها الملاحم، والفتن هي المعارك والقتال بين المسلمين أنفسهم، يعني أن يقع القتال بينهم، أن أزمنة الفتن يعني دائما لا يكون فيها شيء من الملاحم، يعني أن الملاحم إنما تقع في أزمنة التي تخلو من الفتن، يعني دائما إذا انشغل المسلمون بالقتال بينهم توقف قتالهم لأعدائهم، إلا أن يكون مثلا مجموعات قليلة منهم في أماكن متطرفة مثلا بعيدين عن هذه المشاكل أو الاقتتال أو كذا، ممكن يقع منهم مثلا جهاد للأعداء أو كذا، لكن يعني الدولة أو الموضع الذي فيه اقتتال داخلي بين المسلمين تتوقف الفتوحات والقتال وكذا، لذلك مثلا الدولة العثمانية كانت صارت في الفتوحات يعني وقطعت مسافات، يعني بدأت بالفتوحات في شرق أوروبا حتى وصلت يعني إلى النمسا وفيينا وكذا، وكانوا عازمين على مواصلة السير إلى الأندلس يعني، فالذي حصل أن الصفويين في إيران وكذا استغلوا انشغال الجيش المسلم بالقتال مع النصارى في أوروبا وكذا، فبدأوا بإثارة القلاقل والفتن والقتال الداخلي ومحاولة الاستقلال بأجزاء، فاضطر الجيش المسلم إلى الرجوع إلى لمقاتلة الصفويين وكذا، وانشغلوا بهم وتوقفت الفتوحات وكذا. فكذلك أيضا يعني في عهد علي رضي الله عنه لما وقع الاقتتال بين المسلمين توقفت الفتوحات، يعني نجد الفتوحات كانت في عهد عثمان رضي الله عنه كانت الفتوحات يعني مستمرة، وفتحت القيروان وكذا، وفتحت قبرص وفتحت كذا في عهد عثمان رضي الله عنه. ثم لما وقع الاقتتال بين المسلمين توقفت الفتوحات. ثم أول ما اجتمع المسلمون على معاوية رضي الله عنه بعد علي رضي الله عنه جاءت فترة الحسن وكذا، ثم بعده لما اجتمعت كلمة المسلمين على معاوية رضي الله عنه في عام الجماعة اللي هو سنة 41 بدأت الفتوحات تتوجه مرة أخرى، وبدأت الدولة الإسلامية تتسع يعني شرقا وغربا مرة أخرى بعد. قال كان رضي الله عنه، يذكر بعض صفاته الخلقية يعني رضي الله عنه، والغرض من هذه الصفات يعني الإنسان يستحضر بها يعني صورته، يعني فيها زيادة يعني تعرف على هذا الصحابي الكريم رضي الله عنه. قال كان رضي الله عنه آدم شديد الأدمة، آدم يعني أسمر يعني رضي الله عنه، شديد الأدمة يعني شديد السمرة، ثقيل العينين عظيمهما، ذا بطن أصلع عظيم اللحية، كثير شعر الصدر. كان ذا بطن يعني رضي الله عنه له زي امتلاء البطن يعني، وكان أصلع يعني رضي الله عنه، وكان عظيم اللحية كثير شعر الصدر، هو إلى القصر أقرب، كان أقرب إلى القصر يعني رضي الله عنه، وكان ضخم عضلة الذراع دقيق مستدقها، يعني الذراع من جهة عند العضد يعني كان ضخم عضلة الذراع عند العضد، لكن المستدق اللي هو عند الرسغ كده كان دقيقا يعني نحيفا، لكن عند العضد كان عظيمة عضلة الذراع. قال ضخم عضلة الساق دقيقة مستدقها، نفس الشيء في الساق أيضا طرفها من جهة القدم يعني دقيق نحيف يعني، لكن من جهة العضلة كان ضخما يعني. وكان من أحسن الناس وجها رضي الله عنه، ولا يغير شيبه، كان شيبه أبيض وكان لا يغير الشيب يعني لا يغيره بالخضاب يعني، كان تركه أبيض كما هو. كثير التبسم رضي الله عنه، كان كثير التبسم، وله من الأولاد غير من ذكرناهم، العباس يعني الأولاد السابقون هم أولاده من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان له زوجات غير فاطمة رضي الله عنها، بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها تزوج أخريات، وكذلك كان له إماء أمهات أولاد يعني، فكان له أولاد من زوجاته الأخريات يعني غير فاطمة ومن أمهات أولاده، فكان له من الأولاد غير من ذكر، العباس وجعفر وعبد الله وعثمان وعبيد الله وأبو بكر ومحمد الأصغر ويحيى وعمر ورقية، فدول منهم لما أبو بكر وعمر هنا من أولاد علي رضي الله عنه، وظل من يعني قتل مع الحسين في معركة نعم، فسمى واحدة من أبنائه أبا بكر، ابنا آخر من أبنائه سماه عمر. قال ورقية ومحمد الأوسط ومحمد الأكبر الشهير بابن الحنفية، كان له ابنان اسمهما أو ثلاثة أبناء يعني اسمهم محمد يعني الأوسط والأكبر نعم، فمحمد الأكبر هو الذي يقال له محمد بن الحنفية، لأن أمه كانت من بني حنيفة، وبنو حنيفة قبيلة من قبائل العرب يعني، فأمه من بني حنيفة، فكان يقال له محمد بن الحنفية يعني تمييزا له عن بقية أولاده. وأم الحسن ورملة الكبرى وأم كلثوم الصغرى وأم هانئ وميمونة وزينب الصغرى ورملة الصغرى، يعني لاحظ أنه بعض الأسماء كررها في أولاده فكم يكون وفاطمة وأمامة وخديجة وأم الكرام وأم سلمة وأم جعفر وجمانة ونفيسة من أمهات شتى، وهؤلاء يعني أمهاتهم شتى يعني من زوجات مختلفات. ما شاء الله 30 نعم كما عدهم أخونا نحو 30 يعني ابنا وبنتا يعني 30. قال وأعقب من هؤلاء الحسنان ومحمد الأكبر وعباس وعمر الذين لهم عقب من هؤلاء يعني ذريتهم باقية من بعدهم هم الحسنان الحسن والحسين ومحمد الأكبر اللي هو محمد بن الحنفية وعباس ابن علي وعمر ابن علي هؤلاء يعني ذريتهم إيه باقية من بعدهم، أما الباقون فانقرض عقبهم يعني لم يتبقى لهم ذرية. طيب نتوقف هنا اليوم إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى سيرة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء للشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وما وقع في خلافته من الأحداث والوقائع. فوصلنا إلى الحديث عن أعمال علي رضي الله عنه وأرضاه. قال أول إمارته بعث عمالا على الأمصار غير جميع عمال عثمان رضي الله عنه. فيقول علي رضي الله عنه أول ما تولى الخلافة فكان من أعماله أنه استبدل أمراء الأمصار الذين عينهم عثمان رضي الله عنه، فولى عمالا أي أمراء آخرين على الأمصار. قال فبعث على البصرة عثمان بن حنيف الأنصاري رضي الله عنه بدل عبد الله بن عامر اللي هو عبد الله بن عامر بن كريز رضي الله عنه، وعلى الكوفة عمارة بن شهاب بدل أبي موسى الأشعري. الأمير اللي كان في عهد عثمان هو أبو موسى الأشعري، فبعث بدله عمارة بن شهاب. وعلى اليمن عبيد الله بن عباس بدل يعلى بن منية. وعلى مصر قيس بن سعد بن عبادة بدل عبد الله بن سعد اللي هو عبد الله بن سعد بن أبي الصرح رضي الله عنه. جزاكم الله خير، الله يبارك فيك. قال وعلى الشام سهل بن حنيف بدل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا. قال وأمر كلا بالتوجه إلى عمله، فأما عثمان بن حنيف فتوجه إلى البصرة ولم يرده عنها أحد ولم يعارضه ابن عامر. قل بالنسبة لأمير البصرة عثمان بن حنيف توجه إليها ولم يرده أحد ولم يعارضه عبد الله بن عامر ابن كريز اللي هو الأمير السابق تنازل له عن الإمارة وسلمه إياها بيسر يعني. قال وأما عمارة بن شهاب فقابله وهو قريب من الكوفة طليحة بن خويلد الأسدي، فقال له ارجع فإن القوم لا يريدون بأميرهم بدلا، فرجع إلى علي رضي الله عنه. فتعرفون طليحة بن خويلد هذا كان إيه سبق أن ادعى النبوة وكذا، ثم تاب يعني ورجع واستقام أمره يعني وجاهد في سبيل الله يعني وحسن عمله. فطليحة قابل عمارة بن شهاب اللي هو أمير علي، قابله وهو متوجه إلى الكوفة فقال له ارجع فإن القوم يعني أهل الكوفة لا يريدون بأميرهم بدلا، يعني أنك ستواجه مشاكل كبيرة إذا أردت إيه أن تتولى الإمارة بدلا من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. مر بنا من قبل أن أهل الكوفة كانوا قد اعترضوا على أمرائهم السابقين وكان وطلبوا تأمير أبي موسى، وكان في ذلك مشكلة في زمن عثمان رضي الله عنه حتى رضوا بإمرة أبي موسى رضي الله عنه. فيقول له فنصحه يعني أن يرجع حتى لا يحدث فتنة في الكوفة. قال وأما عبيد الله بن عباس فلما قارب اليمن خرج منها يعلى بن منية وأخذ كثيرا من الأموال وذهب إلى مكة، فدخل عبيد الله اليمن غير معارض. فلو الأمير السابق أيام عثمان رضي الله عنه يعني خرج من اليمن، وقال إنه حمل معه أموالا من اليمن نقلها إلى مكة، ودخل عبيد الله اليمن غير معارض يعني لم يعارضه أحد وتولى الإمارة بيسر يعني. قال وأما قيس بن سعد، هو قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما، وهو وأبوه الصحابيان كريمان، أبوه سعد بن عبادة اللي هو إيه سيد الخزرج رضي الله عنه. فقيس بن سعد فلما وصل مصر افترق أهلها عليه، لما وصل مصر افترق أهلها عليه، ففرقة دخلت في الجماعة، فرقة دخلت في الجماعة يعني قبلوا بإمرته عليهم ودخلوا في طاعته، وفرقة اعتزلت بخرنبة. هكذا ورد في بعض الروايات خرنبة، وذكر يعني عدد من علماء البلدان يعني ياقوت الحموي في كتاب البلدان وكذا يقول إنه يعني خطأ في الرواية وكذا، وصوابها خربتة. وحاليا توجد قرية معروفة في مصر اسمها خربتة، الناس يقولون لها خربتها أحيانا أو كذا، بس اسمها خربتة يعني قرية قديمة يعني اسم فرعوني كذا قديم. فيقوت يقول يعني الجماعة الذين اعتزلوا بخربتها يعني، لأنه لا توجد قرية في مصر اسمها خرنبة، وإنما هو يعني خطأ في الرواية أو كذا. هي تبعد حوالي 100 كيلومتر عن الإسكندرية يعني بين الإسكندرية والقاهرة يعني في طريق. وقالوا لا نكون مع علي رضي الله عنه إلا إن قتل قتلة عثمان، وفرقة قالوا نحن مع علي إلا إن قاد من إخواننا. فالآن أهل مصر يقول انقسموا ثلاث فرق، فرقة انضموا يعني إلى قيس بن سعد ورضوا بإمرته عليه، وفرقة أخرى قالوا الذين اعتزلوا بخربتها أو يعني قالوا خرنبة، لعلها تكون يعني إذا كانت الرواية كذلك تكون قرية يعني كانت كذلك وهجرت أو كذا. المهم هؤلاء الذين اعتزلوا قالوا لا نكون مع علي إلا إن قتل قتلة عثمان، فعلقوا بيعتهم لعلي رضي الله عنه ودخولهم في طاعته بأن يقتص من قتلة عثمان. وهناك فرقة ثالثة قالوا نحن مع علي إلا إن قاد من إخواننا، إلا إن قتل إخواننا الذين قتلوا عثمان، يعني عكس الفرقة الثانية. يعني الفرقة الثانية يقولون لا نكون مع علي إلا إذا قتل قتلة عثمان، والفريق الثالث يقول نحن مع علي إلا إن قاد يعني اقتص، قاد من القواد اللي هو القصاص، إلا إن قاد من إخواننا. ونحن نعرف أن قتلة عثمان رضي الله عنه كان منهم نحو 2000 من أهل مصر، يعني كما ورد في بعض الروايات يعني أحاطوا ببيته وحصروه، وكان منهم عبد الرحمن بن عديس البلوي وكذا الذي جاء يعني من مصر وكذا، فكان شارك في قتل عثمان رضي الله عنه ناس من أهل مصر. فهؤلاء قالوا لو اقتص عليهم من هؤلاء فنحن يعني نخرج عن طاعته، لا نطيعه إلا إذا يعني عفى عن هؤلاء ولم يقتص منهم. ففريق يعني قال لا نتبع عليه إلا إن اقتص منهم، وفريق قالوا لا نتبعه إن اقتص منهم. قال فكتب قيس إلى علي بذلك رضي الله عنه. قال وأما سهل بن حنيف اللي هو وجهه عليه رضي الله عنه أميرا على الشام بدلا من معاوية، قال فلما وصل تبوك قابلته خيل عليها رجال من أهل الشام فردوا. قابلته خيل عليها رجال من أهل الشام من جند معاوية يعني رضي الله عنه، فردوه يعني ومنعوا قدومه لتولي الإمرة. قال خلاف معاوية رضي الله عنه. طبعا هذه يعني من الصفحات يعني المؤلمة في تاريخنا الإسلامي، ولكن يعني الله سبحانه وتعالى له حكمة يعني في ذلك، يعني قضى الله سبحانه وتعالى أن يقع يعني هذا الشقاق بين المسلمين. ومذهب أهل السنة أن الصحابة رضي الله عنهم الذين وقع بينهم اختلاف ووقع بينهم قتال، أنهم يعني كانوا جميعا يريدون الحق، لكن كل منهم يعني ظن الحق في وجهة غير الوجهة التي ظنها الآخر، ف يعني وقد وعد الله سبحانه وتعالى الصحابة رضي الله عنهم جميعا بالمغفرة وبالجنة، فقال سبحانه وتعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. حسنى يعني الجنة، يعني الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح كلهم وعدهم الله سبحانه وتعالى الحسنى، وعدهم الله سبحانه وتعالى الجنة، وأخبر سبحانه أنه تاب عليهم وأنه رضي عنهم، فهم يعني ما بين يعني مصيب له أجران وبين يعني مخطئ في هذا القتال، لكنه يعني دخل فيه بنية صالحة، ما كان غرضهم الدنيا ولا التنافس على الدنيا، وإنما يعني كل منهم ظن وجهة من الوجهات أنها الحق، وأنه ينصر المظلوم وأنه يدافع عن الحق وكذا في الوجهة التي تبينت له. فيقول خلاف معاوية. قال وامتنع معاوية رضي الله عنه من بيعة علي رضي الله عنه، واحتج على خلافته لأنه ظن فيه الهوادة في نصرة عثمان على قاتليه، ومعاوية يرى لنفسه حقا عظيما في القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه، لأنه وليه يعني هو من أقرب الناس به نسبا، معاوية من يعني من نسبه قريب من نسب من عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فيرى لنفسه حقا عظيما في القصاص من قتلة عثمان لأنه وليه، والله تعالى يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فجعل الله سبحانه وتعالى الولي المقتول يعني الحق في القصاص من القاتل، فلا يسرف في القتل يعني فلا يقتل غير القاتل، أو لا يتعدى ما أذن الله تعالى له فيه من القصاص من القاتل فقط. فمعاوية رضي الله عنه كان يرى أنه ولي دم عثمان رضي الله عنه، وأنه أحق الناس أن يطالب بالقصاص من قتلة عثمان، ولم يرى في الامتناع عن البيعة خروجا عن الإيمان على الإيمان، لأنه رأى أن بيعة علي رضي الله عنه لم تنعقد حيث لم تكن بإجماع ذوي الحل والعقد كما قدمنا. مر بنا أن علي رضي الله عنه لما بويع بالخلافة امتنع عن بيعته يعني جمع كبير من الصحابة الذين كانوا في المدينة، مثل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وهما من العشرة المبشرين، وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد والمغيرة بن شعبة، ويعني وعددا كبيرا من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في المدينة وقت بيعة علي ولم يبايعوا له. وطلحة والزبير رضي الله عنهما اختلف يعني هل بايع له كرها أو أنهما لم يبايع له أو أنهما بايع طوعا، يعني وقع اختلاف كثير في ذلك. فعلي رضي الله عنه بايعه يعني بعض أهل المدينة، ورأى رضي الله عنه أنه قد استقرت له البيعة بمن بايع، والفريق الآخر يقول يعني إنه لم تستق يعني لم يتفق عليه أهل الحل والعقد ولا أغلبهم ولا من تقوم به من فيهم يعني الكفاية وتقوم بهم الشوكة والمنعة يعني ويثبت له الخلافة. فكان معاوية رضي الله عنه ممن يرى أنه لا حرج عليه في الامتناع من مبايعة علي رضي الله عنه أسوة بمن امتنع من مبايعته من الصحابة الآخرين. قال فأرسل إليه رجلا بطومار ليس فيه شيء من الكتابة، يعني برسالة أو خطاب، يعني ورقة مطوية مكتوب مثل الكتاب يعني لكنها خالية من الداخل، وعنوانه من معاوية إلى علي بن أبي طالب، وأمره إذا قدم المدينة أن يرفعه ليعلم الناس أنه مخالف، ففعل الرجل ما أمر به. يعني كأنه لم يخاطبه بإمرة المؤمنين، يعني لم يقل أمير المؤمنين أو كذا، فكأن معاوية رضي الله عنه لما بعث يعني هذا الكتاب لم يوجهه، لم يقل يعني إلى أمير المؤمنين ولا كذا. نعم. نعم، من بني أمية، يعني هم يعني معاوية رضي الله عنه ابن عم لعثمان رضي الله عنه، يلتقي معه في جده يعني. نعم. لماذا امتنع من امتنع؟ السبب الرئيسي لامتناع من امتنع منهم هو طلبهم القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه، يعني هذه كانت مسألة الخلاف الجوهرية بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني كان حادثة مقتل عثمان رضي الله عنه كانت قريبة منهم ويشعرون يعني بالظلم العظيم الذي وقع على عثمان رضي الله عنه، فكان فريق من الصحابة رضي الله عنهم يرون أنه يعني يريدون أن يبايعوا على هذا الشرط، يعني على أن يقتص من قتلة عثمان ويؤتى بهم ويعاقبوا وكذا. وعلي رضي الله عنه كانت وجهته أن الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه أولا من جهة الشوكة والمنعة يعني والقوة لهم بأس كبير وقوة عظيمة، يعني كانوا خلقا كثيرا من أهل العراق ومن أهل مصر، يعني المجموعة الذين حضروا يعني قدروا في بعض الروايات يعني 2000 من العراق و2000 من مصر وكذا، وهؤلاء يعني ممثلون لمن وراءهم، وأنه لو قتل منهم لو بادر يعني إلى قتل بعضهم لثارت الثائرة يعني بطريقة أكبر مما كانت عليه من قبل، لأن أساس قدوم أهل مصر أنهم يعني جاءهم كتاب مزور عثمان رضي الله عنه تبرأ منه وكذا، أن عثمان رضي الله عنه يريد قتل بعض هؤلاء، لأنهم قبل مقتل عثمان كانوا أثاروا فتنا وقلاقل واعتراضات على عثمان رضي الله عنه وعلى أمرائه وكذا، فجاءهم كتاب مزور يعني أن عثمان رضي الله عنه يريد أن يقتل هؤلاء الذين أثاروا الفتن وكذا، فجاءوا يعني حاصروا عثمان رضي الله عنه، وكان من أسباب يعني مجيئهم للحصار أنهم بلغهم أن عثمان يريد أن يقتل بعض أصحابهم، فجاءوا حمية له، وأهل العراق قالوا إنهم جاءوا حمية لأهل مصر الذين جاءوا يعترضون على رغبة عثمان رضي الله عنه في قتل بعضهم أو كذا. فمن هذه الحادثة يعني التي فيها مجرد شائعة أن الخليفة يريد أن يقتل بعضهم سببت يعني ثورة هؤلاء ومحاصرتهم درع عثمان رضي الله عنه وكذا. فيقول يعني كيف لو أنه قتل بالفعل يعني قادتهم وكبراءهم وكذا، فإنه يعني ستكون فتنة كبيرة. ثم كذلك يعني مر بنا أن الذين يعني قتلوا عثمان رضي الله عنه أيضا من جهة تحديدهم على وجه، لأن كانت فتنة يعني عدد كبير يعني يحاصرون الدار، وتحديد يعني من الذين دخلوا عليه الدار بالفعل وباشروا القتل، ومن الذين كانوا يعني قد اكتفوا فقط بمحاصرة الدار. فهناك كما ذكرنا يعني بعض الروايات يعني ذكرت أنه شارك في مقتله ناسا مثلا ممن يعني روي أنهم من أهل بيعة الرضوان وكذا، زي عمرو بن الحمق والخزاعي رضي وعبد الرحمن بن عبيس البلوي ومحمد بن أبي بكر الصديق وكذا، ناس يعني نصب إليهم أنهم شاركوا في القتل، والله تعالى أعلم بصحة ذلك وكذا. فكان أيضا تحديد الذين شاركوا في القتل يعني نفسه فيه يحتاج إلى مدة ويحتاج إلى مهلة. فهو علي رضي الله عنه لم يكن معترضا على مبدأ القصاص من قتلة عثمان، ولكن كان يريد مهلة أولا يعني لتهدأ الأمور، وثانيا ليتحقق من يعني من قصة مقتله رضي الله عنه، ويعرف دور كل من شارك في ذلك تحديدا. يعني كان نحو 10 أشخاص أو كذا يعني تتوجه إليهم الاتهامات أنهم شاركوا في القتل يعني وباشروه بأنفسهم وكذا، فكان يريد أن يتثبت من صحة نسبة ذلك إليهم وكذا. هو من الناحية الفقهية يعني البيعة للخليفة تثبت بمبايعة أهل الحل والعقد، وكلمة أهل الحل والعقد يعني الذين لهم السلطة يعني في حل خلافة خليفة، يعني نزع الخلافة عنه وعزله وفسخ إمارته، والعقد يعني عقد البيعة والخلافة لخليفة آخر. فأهل الحل والعقد هؤلاء يعني هم مشايخ القبائل وقادة الجند ومثلا وكبار الأمراء وكبار العلماء، وبعضهم يدخل فيهم أيضا كبار التجار وأصحاب يعني ممن لهم يعني كلمة وشأن، ومن إذا اجتمعت كلمتهم أو كلمة أكثرهم على رجل صار له منعه وغلبه، يعني صار معه يعني قوة عسكرية ومالية وعلمية يعني شرعية وكذا. يعني فمن كانوا يعني بهذه الطريقة، بحيث يعني إذا اختاروا شخصا صار له قوة يستطيع بها تنفيذ أحكامه، لأن الغرض من نصب الخليفة هو أن يسوس الناس بشرع الله تعالى ويحكم فيهم شرع الله. فمن كان يعني يحصل بهم تلك القوة التي يستطيع بها، فلا يشترط مبايعة جميع أهل الحل والعقد، ولكن من تقوم به المنعة منهم أو تقوم به الشوكة منهم. يعني لو بايعه بعضهم ولم يبايع الآخرون، فإذا كان الذين بايعوا ممن يحصل بهم الشوكة والمنعة يعني ثبتت خلافته ووجب على الجميع الدخول في طاعته. فهذا الحكم النظري يعني، لكن عندما نأتي إلى التطبيق العملي فهنا علي رضي الله عنه كان يرى أن بيعته تمت ببيعة من بايع، وأنهم فيهم الكفاية ويحصل بهم يعني الشوكة والمنعة وتثبت بها خلافته. وهذا هو الصحيح يعني أن خلافته رضي الله عنه ثبتت ببيعة من بايع وكذا. والفريق الآخر يقول يعني لم تثبت البيعة بهؤلاء، لأنه يوجد ناس من أهل الحل والعقد لم يبايعوا له حتى الآن، ولا بد من رضاهم وموافقتهم وكذا. الشيخ السؤال بس يعني هل المبايع يأتي على المبايع يقول له، أو نفترض أن واحد من الجاهلية أسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يأتي عليك يبايعه لا أبايعك يا رسول الله حتى تعطيني راتب؟ أنا هذا قضية البيع يعني ليش يشترط الاقتصاص من قتل عثمان؟ قضية البيعة يعني المشترك هو كان يقول أوكي كده بيعني على السمع والطاعة، الموضوع صار عكسي يعني. نعم، يعني وضع شرط في البيعة، يعني هم وضعوا هذا الشرط يعني قبل البيعة، يعني طلبوا يعني تعهدات وكذا حتى يبايعوا، يعني قالوا إن يعني اقتص من قتلة عثمان بايعنا، فعلقوا يعني بيعتهم على هذا الشرط يعني الذين امتنعوا، فعلقوا بيعتهم على هذا الشرط، يعني قالوا إن اقتص من قتلة عثمان يعني بايعنا له وسمعنا له وأطعنا وكذا. ما حكم أن ضخ بيعة تالية لرجل آخر بعد إتمام البيعة؟ نعم. أخونا يقول يعني ما حكم أن يبايع لخليفة ثان في وجود بيعة للأول؟ فحكم ذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا بويع لإمامين فاقتلوا الآخر منهما. قال فاقتلوا الآخر منهما، يعني الواجب شرعا أن يكون المسلمين إمام واحد وخليفة واحد، وأنه لا يبايع لثان في وجود بيعة صحيحة للأول. لكن الإشكال أنه يعني عند تطبيق هذا الحكم يعني حصلت مثلا مواضع في تاريخنا الإسلامي، مثلا أهل الذين بايعوا مثلا للخليفة الثاني يقولون إن بيعة الأول غير صحيحة وغير منعقدة أو كذا، فيعني يكون تشكيكهم في صحة البيعة للأول وثبوتها للأول وكذا، يعني زي ما حصل يعني كان أول يعني بالنسبة للخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما لم يبايع، لم يطلب معاوية البيعة ولم يدعي الخلاف، يعني الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنه ليس فيه أن معاوية رضي الله عنه ادعى أنه خليفة، ولكن هو فقط أنه لم يعني يبايع علي بالخلافة لكنه لم يطلبها لنفسه ولا ادعى أنه خليفة للمسلمين ولا كذا. وكذلك يعني من تأخر من عن البيعة يعني من الصحابة وكذا ما في أحد منهم يعني نصب خليفة ثانيا ولا كذا، لكن فقط أن مسألة يعني امتناعهم من البيعة للخليفة الموجود. وإحنا مر بنا من قبل يعني أن علي رضي الله عنه تأخر عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه أياما، صاب أنها أيام يعني أن بعض المؤرخين قالوا شهورا أو كذا، وكان يعني لم يطلب وقتها الخلافة لنفسه ولا طلب خليفة آخر ولا كذا، لكن فقط أنه إيه يعني لم يبايع له ولم يدخل في طاعته في أول الأيام بسبب أنه وجد في نفسه أن أبا بكر رضي الله عنه لم يستشره في يعني وقت أن بويع لأبي بكر رضي الله عنه، لم يكن شاهدا ولا طلب منه، مع أنه يعني هو كبير بني هاشم وكان ينبغي أن يشارك في ذلك. ما كان اعتراض علي رضي الله عنه أنه يعترض على أحقية أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة ولا أنه يريدها لنفسه ولا لغيره، وإنما فقط إيه أنه يعني لم يكن حاضرا مجلس البيعة ولم يستشر في اختيار الخليفة، ولو أنه استشير لاختار أبا بكر. وكان عذر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن قال كما قال أبو بكر قال إنها وقعت فلتة، فلتة يعني من غير تجهيز ولا استعداد، يعني كان أبو بكر رضي الله عنه جالسا وجاءه الخبر أن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة للتشاور في من يكون أميرا وكذا، فذهب يعني مسرعا هو وعمر وأبو عبيدة وكذا رضي الله عنه حتى لا يختار الأنصار أميرا من غير مشورة المهاجرين وكذا، فبايعوا أبا بكر في السقيفة وكذا، فكان الأمر عن غير استعداد، يعني ما أنه يعني عقد اجتماعا ودعا الناس واستثنى عليا أو، فكان هذا عذر الصديق رضي الله عنه، وقبل علي رضي الله عنه عذره وبايع بعد ذلك وإن كان يعني تأخر أياما أو كذا. فهؤلاء الذين مثلا تأخروا في بيعة علي رضي الله عنه كانوا يعني ما طلبوا الخلافة لأنفسهم ولا لشخص آخر غير علي، فهنا ما ينطبق مسألة بويع لإمامين. لكن حصل بيع لإمامين في أيام مثلا عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان، مثلا في أيام عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير، فكان بويع لعبد الله بن الزبير خليفة على المسلمين، بايعه أهل العراق ومصر العراق ومصر واليمن والحجاز، وأهل الشام بايعوا عبد الملك بن مروان خليفة عليهم، فوقعت فكل منهم يعني يقول إنه أحق بالبيعة، ولهذا بعض الصحابة امتنعوا من بيعة كل منهما حتى لما استقر الأمر لعبد الملك، مثلا يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مثلا كان حاضرا فلم يبايع لا لابن الزبير ولا لعبد الملك بن مروان حتى إذا استقر الأمر يعني لعبد الملك بعد مقتل عبد الله بن الزبير وكذا، فبايع على لعبد الملك حينئذ يعني وكذا. لكن الشيخ لو كان العقل، نعم، لو كان عبد الله بن الزبير اقتصم قتل عبد الله، هل كان ينبغي تقصد معاوية؟ تقصد معاوية؟ نعم. نعم يعني يبايع عبد الله بن الزبير. لا لا عبد الله بن الزبير هذا بعد معاوية. هذه مسألة متأخرة يعني. من صاحب الشر؟ المبايع أم المبايع؟ أخونا يسأل يعني من الذي له الحق في الاشتراط؟ يعني هو في الحقيقة البيعة هي بين الطرفين، فبالنسبة للبيعة على الإسلام فكان يحصل مثلا أن الناس يأتون يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، البيعة للإسلام هذا شيء آخر يعني غير البيعة للخلافة، يعني استطراد يعني للجواب على السؤال. فجاء ناس وكانوا يشترطون شروطا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ناس وأرادوا أن يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا غير أننا لا نجاهد ولا نتصدق، قالوا نبايعك على الإسلام غير أننا لا نجاهد ولا نتصدق. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم بيعته، قبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامهم، وقال سيجاهدون ويتصدقون إن شاء الله، قال سيجاهدون ويتصدقون إن شاء الله. وجاء رجل يريد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام غير أنه لا يركع، أو لا إما أنه لا يصلي بالمرة أو أنه يعني لا يركع في صلاته، يعني منعه الكبر يعني ولا يزولنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير في دين لا ركوع فيه، ولم يقبل بيع، لم يبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، رفض أن يبايعه على ذلك. فهنا لماذا قبل بيعة من امتنع عن الصدقة والجهاد، وقبل بيعة من اشترط أنه لا يصلي أو كذا؟ هنا يقول الفقهاء، يقولون لأن الصلاة يعني قد حضر وقتها، وبمجرد أن يسلم لابد أن يصلي الصلاة التي حضر وقته، فلا يمكن أن يقبل إسلامه بغير الصلاة، والصلاة عماد الدين وكذا. أما الصلاة يعني لا يعفى منها أحد، يعني حتى لو كان مريضا، حتى لو كان كذا، يصلي على يوجد في الصلاة تخفيف وكذا، لكن لا يعفى منها أحد. أما بالنسبة للجهاد والصدقة، فالجهاد يعني قد يكون فرض كفاية في أكثر الأحيان، وقد لا يجب عليهم جهاد أصلا حتى يؤمروا به. وبالنسبة للصدقة لن تجب عليهم إلا بعد مرور حول على إسلامهم، هذا على فرض أنهم كانوا يملكون نصابا، فقد لا يكونون يعني مالكين للنصاب، وقد حتى لو كانوا مالكين له قد لا يمر عليه الحول، يعني ينفقونه قبل الحول، وقد فالزكاة هم ليسوا مطالبين بها يعني لحظة إسلامهم، ولا الجهاد هم مطالبون به لحظة إسلامهم. فلهذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم إسلامهم على أساس أنه عندما يأتي وقت المطالبة بجهاد أو صدقة أو كذا يتعامل معهم في وقتها بحسبه. لكن من اشترط عدم الصلاة أو كذا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم شرطه. فالقصد أنه حتى في بيعة الإسلام كان يأتي ناس أحيانا ويشترطون شروطا، المبايعون أنفسهم يعني. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يشترط عليهم السمع والطاعة، ومرات يعني كان يبايعهم على ألا يسألوا الناس شيئا. وهناك اللي هي بيعة البيعة التي يقال لها بيعة النساء، يعني بايع عليها الرجال أيضا، يبايعنك على ألا نعم لا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان إلى آخر. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء وبايع الرجال على هذه الشروط. فهناك شروط يعني كان يشترطها النبي عليه الصلاة والسلام من جهته، ومرات بعض المبايعين كانوا يشترطون شروط. فهذا في بيعة الإسلام. فكذلك في بيعة الخلافة وكذا قد يحصل نفس الشيء أيضا، قد يكون المبايع يبايع على شروط، والخليفة نفسه قد يشترط شروطا، فهي مثل العقد يعني الذي يكون بين طرفين يعني. نعم. لكن إذا حصلت البيعة من أهل الحل والعقد لزمت الجميع، إنه ليس لا يلزم أن كل مسلم يعني يذهب بنفسه إلى الخليفة ويضع يده في يده، وإنما يحصل هذا ممن تقوم به الشوكة والمنعة من أهل الحل والعقد، ثم يسري بعد ذلك على جميع المسلمين، فتثبت البيعة في أعناقهم بمجرد يعني حصولها من أهل الحل والعقد، فيكون مبايعا يعني بمجرد أنه دخل في طاعته بقلبه يعني. طيب نرجع هنا إلى قصة معاوية رضي الله عنه، أنه بعث رجلا بكتاب ليس بطومار، ليس فيه كتابة، وعنوانه من معاوية إلى علي رضي الله عنه، وأمره إذا قدم المدينة أن يرفعه ليعلم الناس أنه مخالف. ففعل الرجل ما أمر به، فلما علم أهل المدينة بذلك أحبوا أن يعلموا رأي علي رضي الله عنه في هذه المشكلة. أهل المدينة أرادوا أن يعرفوا رأي علي رضي الله عنه في هذه المشكلة، أن معاوية لم يبايعه وهو أمير الشام، أيقاتل معاوية أم يحذر ذلك؟ هل علي رضي الله عنه يخطط يعني لمقاتلة معاوية لإجباره على المبايعة يعني بالقوة، أو أنه سيتجنب ذلك؟ قال: فدسوا إليه زياد بن حنظلة، وكان منقطعا إليه، كان يتردد على علي رضي الله عنه، فأرسلوه إليه، فقال له علي رضي الله عنه: يا زياد تسير؟ قال: لأي شيء؟ قال: لغزو الشام. كأنها تسير، إيش عندكم في النسخة؟ هل في نسخة أخرى فيها تسير؟ في النسخة هنا تسير، نسخة تسير هي الصحيحة. فقال له علي: يا زياد تسير؟ قال: لأي شيء؟ قال: لغزو الشام. فقال زياد: الأناث والرفق أمثل، ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمنسني. فيقول ومن أنشد هذا البيت من معلقة زهير بن أبي سلمة، يعني زياد هو ذهب يعني ليستطلع رأي علي، هل عنده نية لمقاتلة معاوية وإجباره على الدخول في الطاعة، فإذا بعلي رضي الله عنه يبادره أنه يعني يقول له تسير لغزو الشام. فقال زياد: الأنات والرفق أمثل، يعني لو تمهلت يعني وترفقت به ونحاول يعني طريقة أخرى غير القتال. وأنشد هذا البيت يعني: ومن لم يصانع يعني يداري في ويلاين في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمنسم، يعني يعض بالأدراس ويوطأ بالمنسم اللي هو خف البعير يعني رجل البعير، يعني يعض ويداس يعني يعض بالأدراس ويداس بالمنسم يعني بالرجل وكذا، الذي لا يصنع يعني لا يداري ولا يلاين يعني في بعض الأمور ويتغافل عنها، يعني قد يكون الإنسان حقوق لكنه يكون من الحكمة أن يتغاضى عن المطالبة بها مثلا في وقت معين لمصلحة أكبر أو كذا، فيفوت يعني المطالبة ببعض حقوقه وكذا منعا لحصول يعني ضرر أكبر أو كذا. وقال علي رضي الله عنه: متى تجمع القلب الذكي وصارما وأنفا حميا تجتنبك المظالم. فعلي رضي الله عنه استشهد يعني بيت آخر يعني يقول: متى تجمع القلب الذكي وصارما، صارما يعني سيفا يعني، وأنفا حميا يعني فيه حمية يعني لا يرتضي الإهانة يعني أو أخذ الحق يعني وكذا ويريد إحقاقه، تجتنبك المظالم يعني لا يستطيع أحد أن يظلمك يعني أو كذا. لا يعني هذا يعني نعم ليس من هذا. قال: فخرج زياد من عند علي رضي الله عنه فقالوا له: ما وراءك؟ قال: السيف. قالوا: ما وراءك؟ قال: السيف، يعني علي عازم على القتال. قال: وقد عد علي رضي الله عنه خلاف معاوية بغيا وخروجا عن طاعته. طيب ما حجة علي رضي الله عنه ولماذا رغب في القتال؟ قالوا إنه جعل ذلك خروجا عن الطاعة وبغيا، وقال إن الله تعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وكذا. فقال يعني كونهم طائفة ممتنعة، يعني أهل الشام لهم مثلا شوكة وقوة وكذا وامتنعوا بالقوة عن الدخول في الطاعة والدخول تحت طاعة خليفة واحد يجمع كلمة المسلم، فجعل ذلك بغيا، وأن الله تعالى أمر بقتال الباغي. قال: لأنه رأى أن بيعته انعقدت بمن بايع فلزمت من لم يبايع، فكان علي رضي الله عنه يرى أن من بايعه انعقدت بهم البيعة، وأصبح من كان غائبا أو تأخر عنها أو كذا أصبح ملزما بها وواجبا عليه أن يدخل فيه. قال: وأرسل إلى أهل الأمصار يستنفرهم لقتال معاوية، وكان الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما قد خرجا يريدان العمرة. في هذه الأثناء علي رضي الله عنه أرسل إلى أهل الأمصار يطلب منهم أن يعني يخرج منهم جندا وكذا ويجهز جيشا لمقاتلة أهل الشام وإجبارهم على الدخول في طاعته، وحتى لا ينفصل هذا الإقليم يعني عن خلافة الإسلام وقد كانت مجتمعة جميعا على أمير واحد وكذا. في هذه الأثناء يقول: كان الزبير وطلحة رضي الله عنهما قد خرج يريدان العمرة. إلى هذه الأثناء طبعا كان علي رضي الله عنه في المدينة وهي عاصمة الخلافة في ذلك الوقت، وكان طلحة والزبير خرج من المدينة وتوجه إلى مكة للعمرة. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل الأحداث يعني في الدرس القادم إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم وما يقول مصنعنا. الحمد لله رب العالمين. والله الحمد لله رب العالمين يعني بخير وثابتون يعني وكذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينصرهم على القوم الظالمين يعني، وإن شاء الله الله يبارك فيهم الله يجزيكم خير الله يبارك فيهم.